يقول السائل أحسن الله عليكم، وهذه عدة أسئلة في الأضاحي، ما حكم الأضحية في الإسلام؟ ما حكم إيش؟ الأضحية في الإسلام حكمها بأن سنة مؤكدة، بأن سنة مدى مؤكدة، واختلفوا في هل هي واجبة أو ليس بواجبة. الجمهور على أنها مستحبة، وأوجبها الأحناف، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث من لم يضحي فليعتزل مصلانا، لكن من قول أبي هريرة لما كان أميرا، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل هي من السنن المؤكدة، كون الإنسان يضحي من السنن ماذا المؤكدة، هذا قول جمهور الفقهاء. بل لك أن تقول يعني لا خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الأمر. نعم.